بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وأن معهم بعفو الله وكرم أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس 64 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في كثرة الحلف، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل والأحاديث لذلك الباب. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب له علاقة بما مضى، وهو ما يتعلق بباب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ذمة الله ذمة نبيه يعني فيها من الالتزام كما في الحلف، والوفاء بها من كمال التوحيد، وعدم الوفاء بذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الالتزام بها فيه خلل بالتوحيد وعدم إنزال الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى قدره الذي أوجبه على عباده. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم ذكر آية وحديثا وسبع مسائل لعلنا أن نشير إليها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على جيش أو على سرية، على جيش يعني مجموعة من الناس، والسرية قطعة صغيرة من الجيش، قال كان عليه السلام إذا أمر رجلا على جيش أو على سرية أوصاه بخاصة أهله في بعض الروايات، أوصاه بتقوى الله وبمن معه خيرا، يعني أوصاه بخاصة أهله أن يتقي الله، وأوصاه بمن معه خيرا من المؤمنين، أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المؤمنين، وأوصاه خيرا بمن معه من المؤمنين، وأوصاه معه خيرا من المؤمنين. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا أتيت إلى قوم فخيرهم بين ثلاث خصال، أو قال ثلاث خلال، وهذا الشك من الراوي، إما ثلاث خصال أو ثلاث خلال والمعنى واحد، فخيرهم بين ثلاث خصال أو قال ثلاث خلال، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذه الرواية عند مسلم جاءت بهذا اللفظ: ثم ادعهم إلى الإسلام. والصحيح أنها ليس لفظ ثم مثبتا بالحديث كما جاء في رواية أبي داود أنه قال ادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال أو ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام، لأن هذه الأشياء التي سوف يذكرها من دعوة إلى الإسلام ثم الجزية ثم قتالهم أو الإسلام ثم أن يتحولوا إلى دار المسلمين ثم الجزية، هذه هي ثلاث الخصال التي هنا ذكرها أولا إجمالا ثم فصلها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فكف عنهم، فإن لم يقبلوا فادعهم، أو قال ثم ادعهم إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين يعني إلى دار المدينة، ثم أمرهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين، وإن لم يفعلوا يعني لم يتحولوا إلى المدينة المنورة لم يتحولوا إلى دار المهاجرين، وإن لم يفعلوا فإن لهم ما للأعراب، فإن لهم مال الأعراب، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا في سبيل الله، ثم ادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن قبلوا فكف عنهم، وإن لم يقبلوا فاستعن بالله وقاتلهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت قوما فدعوك إلى ذمة الله وإلى ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعطهم، ولكن أعطهم ذمتك وذمة من معك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت قوما فسألوك أن تحكم بينهم بحكم الله فلا تفعل، ولكن أحكم بينهم بما ترى بحكم الله بالحكم الذي تراه. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، أنك إذا نزلت إلى أولا قال إذا حاصرت قوما فسألوك أن ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطهم، ولكن عطهم ذمتك أنت وذمة من معك، ثم قال وإذا حاصرت قوما فسألوك أن تحكم بينهم بحكم الله فلا تفعل، ولكن احكم بحكمك أنت لأن حكمك ربما يكون صحيحا وربما يكون خاطئا. والحديث رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود في سننه، والحديث صحيح لأنه في صحيح الإمام مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 7 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المؤمنين، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المؤمنين، وهي في قول عليه الصلاة والسلام: وإذا سألوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن أنزلهم بذمتك وذمة معك من المؤمنين. لأن هناك فرق بينهما، هناك فرق بين ذمة الله وذمة نبيه وهي أمر أعظم وأكد، وبين ذمة المؤمنين. وقال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية الإرشاد إلى أهون الأمرين. يعني لا شك أن ذمة الله وذمة نبيه لها حرمة، وكذلك ذمة المؤمنين لها حرمة، لكن الإرشاد إلى أهون الأمرين وهي ذمة المؤمنين. قال: فإنك إن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله. الإخفار هو عدم الوفاء، فإنك إن أخفرت ذمتك وذمة من معك أخف، وهو أمر شديد ليس أمرا جائزا، أمرا محرم. إخفار الذمة أمر محرم. الإنسان إذا أعطى أحدا من الكفار أو من المسلمين ذمته وأعطاه العهد والميثاق، فإن الواجب أن يلتزم بهذا العهد والميثاق وبهذه الذمة التي أعطاه إياها. هذا واجب على كل مؤمن، لكن هناك شيء عظيم وهناك شيء أعظم. إخفار الذمة أمر عظيم ومحرم، لكن أعظم منه هو إخفار ذمة الله وذمة نبيه. فقال رحمه الله تعالى: الإرشاد لأهون الأمرين خطرا، يعني وأهون الأمرين هو الإخفار بذمة المؤمنين، هذه أيسر وإن كانت كبيرة وعظيمة لكنها أهون، والأخطر منها والأشد هو الإخفار بذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في قوله: قاتلوا باسم الله. وباسم الله هنا معناها الاستعانة، يعني هذه الباب والاستعانة، قاتلوا مستعينين بالله، يعني هذا أمر واجب أن الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى في جميع أموره. وفي قوله قاتلوا باسم الله يعني باسمه سبحانه وتعالى، متبركين ومستعينين ومتوكلين عليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في قوله: من كفر بالله. فالذي يقاتل هم الكفار، ولا شك أن قتالهم لا يكون مباشرة بل بعد هذه الأمور التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، حينما قال: إذا أتيتهم فأولا قال: ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فكف عنهم، ثم ادعهم أن يتحولوا إلى دار المؤمنين، إلى دار المهاجرين، إلى المدينة، إلى دار الإسلام، فإنهم استجابوا وتحولوا فإن لهم ما للمسلمين، يكونون مسلمين، وإن أسلموا وبقوا في ديارهم فإنهم يكونون حكمهم كحكم الأعراب، ليس لهم من الفيء ولا المغنم شيء. هذه الإجراءات، ثم بعد ذلك يأمرهم بالجزية ويبقون على دينهم ولكن يدفعون الجزية. فهذه الأمور التي تكون قبل القتال كلها تبين وتوضح أن المقصود هو نشر الإسلام، وليس المقصود هو إراقة الدماء، وليس المقصود هو القتل والذبح أبدا، وإنما المقصود هو إبلاغ الناس وإنقاذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه عليه الصلاة والسلام أنهم يستنون بسنته. قال الله عز وجل عنه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة للعالمين، للمسلمين وللكفار. رحمة للمسلمين لأنهم إذا آمنوا به عليه الصلاة والسلام فإنهم بإذن الله عز وجل يكونون من أهل الجنة، ورحمة للكفار لأن في دعوتهم هؤلاء الكفار تخفيفا عليهم في الدنيا، إذا آمنوا وأسلموا الكفار إذا آمنوا وأسلموا كان حكم المؤمنين، وأيضا إنقاذا لهم إذا آمنوا وأسلموا، إنقاذا لهم في الآخرة أن يكونوا من أهل النار. فدعوتنا للكفار دعوة رحمة وشفقة ورغبة بهدايتهم، والهداية من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في قوله: استعن بالله، استعن بالله وقاتلهم. وفي هذا يبين أن كما قلنا قبل أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأمر من الأمور فإنه يجب عليه أن يستعين بالله، ولم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحكم وهو القتال إلا بعد إجراءات وأعمال تسبقه من دعوة الإسلام، وبعد ذلك دعوتهم إلى الهجرة، وبعد ذلك دعوتهم إلى دفع الجزية. فإن لم يفعلوا واحدا من هذه يستعين بالله ويقاتلهم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الفرق بين حكم الله وبين حكم المجتهد. وهذا كما قال: وإذا حاصرت قوما فدعوك أن تحكم بينهم بحكم الله فلا تفعل، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. وهذه المسألة تتعلق بمسألة ذكرها علماء الأصول، أصول الفقه، وهي: هل المجتهدون، هل الحق واحد أو متعدد؟ هل الحق واحد أو متعدد؟ والصحيح من أقوال العلماء أن الحق واحد غير متعدد، كما قال الله عز وجل: وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق واحد وليس بعده وليس غيره إلا الضلال. ليس هناك في أي مسألة من المسائل الدينية والشرعية إلا حق واحد، لكن المجتهدين ربما يكونون مأجورين إذا اجتهدوا، مأجورين إما أجرا واحدا أو أجرين. إذا اجتهد المجتهد وأصاب فإن له أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد اجتهد وأخطأ فإن له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وهو خطأه مغفورا له لأنه حاول أن يصل إلى الصواب ولكنه لم يتمكن بسبب عدم تمكنه لهذا الصواب، إما لعدم بلوغ الحديث له، أو بلغه الحديث ولكن أوله بمعنى آخر، أو تعارضت عنده الأدلة، أو لم يصح عنده الحديث، أو صح عنه ولكنه لم يفهم المسألة فهما صحيحا، أو غير ذلك من الأسباب التي هي أسباب الخطأ. وهو معذور لأنه قام بما يجب عليه وهو الاجتهاد. الاجتهاد هذا هو الواجب على كل عالم أو من لديه آلة الاجتهاد، أن يجتهد بحسب ما كلفه الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إصابة الحق هذه عند الله عز وجل، ليس كل أحد يوفق إلى إصابة الصواب، وإنما من يريد الله أن يوفقه يشرح صدره الإسلام وييسر له أن يصل إلى الصواب. ومن لم يرد الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى يوفق من شاء ويخذل من شاء سبحانه وتعالى. فهناك أناس وفقهم الله عز وجل ووصلوا للصواب، وهو حكم الله وحكم النبي وهو الذي وصلوا إليه وهو الصواب، وأناس أراد الله عز وجل أن يحجبهم سبحانه وتعالى عن الصواب. فقال رحمه الله تعالى: الفرق بين حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وهو الحق بلا شك، حكم الله وحكم النبي هو الحق، وبين حكم المجتهد الذي ربما أنه يصل إلى حكم الله وربما أنه يخفق ولا يصل إلى حكم الله، وهو كما ذكرنا معذور. لكن الإنسان إذا أراد أن يحكم في مسألة فإنه لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا هو اجتهادي، وهذا ما توصلت إليه، وهذا ما هداني إليه اجتهادي، وما هداني إليه علمي ومعرفتي بالأدلة ومعرفتي بالأحكام ومعرفتي بالعلم الشرعي أو غيره، ولا يقول أنه حكم الله إلا بالأمور القطعية التي لا شك فيها ولا ريب. فإنه يجوز أن يقول هذا هو حكم الله في هذه المسألة إذا كان النص فيها واضحا وبينا. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة، قال: حكم أن يجتهد الصحابي رضي الله عنه إذا لم يكن لديه دليل. وهذا يبينه أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة سواء كان قائد الجيش أو قائد السرية، أمره أن يجتهد في الحكم إذا لم يتبين له الدليل. قال: فإن سألوك أن تحكم بينهم بحكم الله ونبيه فلا تفعل. ولم يقل إذا ليس لم يكن لديك، يعني إذا أمروك أن تحكم بينهم بحكم الله ونبيه، يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام: ولم يكن لديك هذا الحكم فتوقف عن الحكم، أو قال مثلا: أرفع إلي، أو قال: أخبرني لأجل أن أحكم بينهم. لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن قال: فلا تفعل، ولكن أحكم بينهم بحكمك واجتهادك، هذا هو الواجب سواء للصحابي أو غيره. من لم يجد الدليل فإنه يحكم بحسب اجتهاده وبحسب معرفته وبحسب ما وصل إليه اجتهاده. وكلا المجتهدين مصيبين. في حديث آخر عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى أناس منهم في الطريق، وأناس خافوا أن تفوتهم الوقت لأن الشمس قاربت أن تغرب، فلم يصلوا إلا هناك امتثالا للنص، أخذوا بالنص وظاهر النص وهو أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في بني قريظة، فأخروا الصلاة حتى غربت الشمس والفريق الأول صلوا في الطريق لأنهم خافوا أن يخرج الوقت فصلوا في الطريق، وقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الاستعجال. فبعد ذلك عليه الصلاة والسلام لم يعاتب طائفة من الطائفتين، لم يعاتب هؤلاء ولا هؤلاء. ولا شك أن المصيبة واحد، والصواب مع الذين صلوا في الطريق، هذا هو الصحيح، أن الذين صلوا في الطريق هم الذين أصابوا، لأنهم لم يؤخروا الصلاة عن وقتها، وإرادته عليه الصلاة والسلام هي حثهم على الاستعجال والله أعلم. لكن عليه الصلاة والسلام لم يعاتب واحدة من الطائفتين، لأن كلا منهما اجتهد وفعل ما يجب عليه وهو الاجتهاد. فمن كان لديه علم فإنه يجتهد، ومن ليس لديه علم فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في موضعين من القرآن. فيجب على الإنسان أن يسأل العلماء، ثم بعد ذلك تحقيق المناط، وهو هل هذا الحكم الذي قاله المفتي أو المجتهد هل هو ينطبق على مسألته أو لا، هذه بالنسبة للسائل. يعني إذا كان المجتهد أو المفتي أفتى بفتوى ما، فتطبيق هذه الفتوى ترجع إلى السائل نفسه، وهو ما يسمى تحقيق المناط. يعني إذا ذكر أن مثل على سبيل المثال أن من كان لديه مشقة وتعب فإنه يجوز أن يفطر في نهار رمضان، تحقيق المشقة، هل المشقة موجودة أو غير موجودة، هل المرض موجود، هل التعب موجود أو لا، هذا لا يستطيع أحد أن يفتيك، وإنما أنت الذي تحكم في هذه المسألة بحسب ظروفك وبحسب ما يمر بك. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يجوز أن يصلي جالسا، هل أنت لا تستطيع أن تصلي قائما أو لا؟ لا شك أن أهل الاختصاص هم الذين يفتون بهذا، لكن الإنسان هو الذي أعلم بحاله وأعلم بنفسه، وهذا ما يسمى تحقيق المناط. بحسب الفتوى وبحسب الحكم الشرعي أنت تحقق بنفسك هل هذا الحكم ينطبق عليك أو لا ينطبق عليك. ويحذر الإنسان من شبهة عظيمة، وهي قول أن المسألة فيها اختلاف، والاختلاف بين العلماء كما ذكرنا من قديم الزمان من عهد الصحابة، الخلاف الفقهي موجود بين العلماء وبين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، والخلاف أمر طبيعي سواء بين علماء الشريعة أو غيرهم من العلماء، أنهم يختلفون بحسب أنظارهم وبحسب أفهامهم وبحسب مداركهم وبحسب استيعابهم وبحسب علمهم الذي قسمه الله عز وجل بينهم. لكن هذا الخلاف الفقهي وهذا الخلاف في الاجتهاد لا يصوغ للإنسان أن يعترض على الحكم لأن فيه خلاف. إذا قيل له مثلا الأمر هذا محرم أو هذا الأمر جائز أو هذا الأمر مباح أو كذا، يقول المسألة فيها خلاف، كأن الخلاف مسوغ له أن يفعل ما أراد وما شاء. هذا لا شك أنه أمر محرم، والخلاف يختلف، هناك بعض الخلافات الفقهية معتبرة وهناك خلافات عند الفقهاء ملغية. والخلاف الفقهي هذا لا يسوغ للإنسان أن يترك المسألة ويترك الحكم الشرعي لأن فيه خلاف فحسب، بل الواجب عليه أن يذهب ويتحرى الصواب في هذه المسألة. وكما نص العلماء والتابعون والسلف رحمهم الله تعالى أن من تتبع الرخص فقد تزندق. الرخص ليس المقصود بها الرخصة الشرعية قصر الصلاة والإفطار وكذا، لا، الرخص هي رخصة العلماء وهي زلاتهم وأخطاؤهم، كل إنسان يخطئ، كل إنسان معرض للخطأ، لكن من تتبع هذه الرخص وتتبع هذه الأخطاء التي يخطئ بها المجتهدون، وهم مأجورون بإذن الله لأنهم اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد، لكنك تتبع رخصهم وتأخذ ما يعني ذهبوا إليه من الأمر الذي يناسبك وتأخذ من هذا ما يناسبك ومن الآخر ما يناسبك، هذا أمر محرم بإجماع العلماء بالنص، وأن من فعل ذلك فقد خرج من الدين وقد تزندق. لأن من أفتى بجواز النبي لم يفتي بجواز الغناء، ومن أفتى بجواز الغناء لم يفتي بجواز الأمر الثالث، وهكذا. فأنت إذا أخذت من هذا الشيء الذي يجوزه، وأخذت من العالم الثاني الشيء الذي يبيحه ويجوزه، وهكذا من الثالث والرابع، اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله، لأنك تجمع من كل واحد من العلماء الشيء الذي هو أسهل لك وأيسر، وهذه ليست طريقة شرعية، ولا يجوز هذا الفعل، وهذا سبب للخروج والانسلاق من الدين والعياذ بالله. أنك تتبع الرخص، تذهب وتنظر من الذي قال بجواز هذا الأمر فتأخذ به، ومن الذي قال بجواز الأمر الآخر وتأخذ به، هذا لا شك أنه سبب لترك الدين والانسلاخ منه. وكما قال العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق، بل الإنسان يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، لأن المسألة دين وعبادة، ولا يصح أن يقال اجعل بينك وبين النار مطوع أو شيخ، هذا أمر خطير، أنت تتعبد إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.